فلا تخافوهم وخافون إن كنتم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر حتى يميز الخبيث